أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. عندما تأتي عبارة أفعل التفضيل في مجموعة من الروايات، أعظم الذنوب كذا، أعظم الذنوب كذا، ذنبان مختلفان، يفهم من ذلك أن هذه الذنوب في مرتبة عظيمة من القبح والإبعاد عن الله عز وجل. وبعبارة أخرى، المعصومون وهم نور واحد، ما يقوله الإمام العسكري عليه السلام في سياق كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا قال أولهم أعظم الذنوب كذا وقال آخرهم أعظم الذنوب كذا، يفهم أن كلا الذنبين ماذا؟ عظيمان. بعد هذه المقدمة نتناول الروايات التي تشير إلى الذنوب العظيمة. أولا، أعظم الذنوب عند الله سبحانه، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، ذنب صغر عند صاحبه. بعض الناس مثلا عندما تقول له لماذا تنظر إلى الحرام، يقول هذه صورة، أنا ما زنيت، اذهب وانهى عن المنكر من يزني، أنا نظرت إلى حرام. معنى كلامه ماذا؟ يعني هذا الحرام حرام بسيط، حرام صغير. والحال تقول القاعدة: لا تنظر إلى ما عصيت وانظر إلى من عصيت. المعصية هي الذي عصيناه جبار السماوات والأرض في صغيرة أو في كبيرة. إذن مرة إنسان يرتكب المعصية وهو خجل وجل، هذا في مضان المغفرة. أما أن هذا ليس بشيء، هذا شيء بسيط، هذا الكلام يحول الذنب إلى ذنب عظيم. كذلك من الذنوب المخيفة، الذنوب كلها شديدة، عن الإمام الباقر عليه السلام: وأشدها، قلنا كلام الإمام الباقر عليه السلام لا ينافي كلام جده أمير المؤمنين، يقول أعظم الذنوب كذا، الإمام الباقر يقول أشدها ما نبت عليه اللحم والدم. مع الأسف بعض الناس في كل يوم يشتري طعاما حراما، الوجبات السريعة التي نقطع في بعض الحالات، لست في مقام تحريم الحلال، ولكن يكاد الإنسان يقطع في بعض الحالات أن هذا الأكل حرام، على كل ليأكل من ذلك اليوم كل يوم وجبة. أصدقاؤه في الوزارة في المدرسة يأتون بمائدة من هذا القبيل، وفي كل يوم يأكل، هذا دمه ودحمه ينبت على الحرام. من يعيش في بلاد الغرب 6 سنوات ويأكل الحرام بدعوى أن الالتزام بالحلال صعب، هذا نبت لحمه على الحرام، هذا لا يرجى منه الخير. ولهذا سيد الشهداء في يوم عاشوراء جعل من الأسباب أنهم تغذوا على الحرام هؤلاء. إذن هذا أيضا ذنب مخيف من عوامل عظمة الذنب. قلنا الاستحقار أولا، قلنا ما نبت عليه اللحم والدم ثانيا. من الذنوب العظيمة أيضا ذنب أصر عليه عامله، مر شهوة الساعة وتنتهي، مر كما يقال غلطة العمر مرة واحدة، ولكن في كل ليلة ينظر إلى الحرام. بعض شبابنا يعترفون من خلال رسائلهم، يقول كلما تركنا المعصية رجعنا إليها بعد فترة قصيرة، أيام شهر رمضان، أيام محرم الحرام مثلا يقاوم، بمجرد أن ينتهي الموسم رجع إلى الحرام. هذا إصرار على الذنب، وصاحبها نعم من الذنوب العظيمة عند الله عز وجل. من الذنوب العظيمة أيضا إياك، رواية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه، إياك والابتهاج بالذنب. إنسان يبعث صورة قبيحة لصاحبه، أنت الآن عملت الحرام ألا يكفي، تروج للحرام. لماذا بعض البؤساء يبعث صورة محرمة لأحدهم؟ وسائل النشر هذه الأيام متعارفة، صورة في يوم واحد تصل بيد الآلاف. كم أنت إنسان مسكين، كأنك فرح بهذا الحرام مبتهج، وإلا لماذا تنشر؟ إن كنت مستحيا، إن كنت خجلا تتخفى، أما تبعث الحرام باسمك يعني أنت مبتهج. فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه، سرورك بهذا الذنب، ارتياحك، هذا من موجبات تشديد المعصية. رواية طريفة عن الإمام الصادق عليه السلام واقعا تراث أهل البيت، كم هو ثري. رواية الإمام الباقر إمامنا زين العابدين أمير المؤمنين، ورود من بساتين متنوعة. الإمام الصادق يقول عليه السلام: أقذر الذنوب ثلاثة، هذا ذنب قذر، قتل البهيمة، مرة الإنسان يقتل عقربا ثعبانا يدفع الأذى. بعض الشباب في البر مثلا يرى حيوانا بهيمة يقتلها وليس بحيوان ضار، هذا الأمر قذر، لماذا تقتل بهيمة؟ وحبس مهر المرأة المؤخر، اسمها مؤخر عند العقد، قلت عند المطالبة والزوجة تطالبك، تقول لها: أما تستحين تطالبني المال بعد 20 سنة؟ نعم أصبحت كبيرة في السن، ما لك والمال الذي كان أيام العقد مثلا؟ بعض الرجال يجعل المؤخر كأنه لا، نعم ليس في مقام الدفع، يقول هذا اسمه مهر، من قال هكذا؟ إن أكلت مهرها على تعبير إمامنا الصادق ذنب قذر، طبيعي صاحبه أيضا كذلك، القذارة تصدر من القذر أيضا. كم من القبيح أن يقول إمامك عنك أن فعلك قذر. وثالثا، وهذا قد يتفق لبعض المؤمنين، يأتيه إنسان يعمل له عملا في المنزل، يقول أعطني أجرتي فلا يعطيه، ومنع الأجير أجرا، العبارة مطلقة، مرة تمنعه كل الأجرة ومرة تمنعه نصف الأجرة، وتدعي أن العمل فيه نقص وليس فيه نقص. وأخيرا من الذنوب التي نعم تجعل الإنسان في دائرة الإبعاد الإلهي، هذه الرواية رواية مخيفة. مرة هذه رواية أخيرا انتبهوا لها، مرة التهديد بالزقوم بالضريع بنار جهنم، رب العالمين حينها قد يغفر، رب العالمين يظهر رحمته يوم القيامة بما لا يخطر بالبال. ولكن المشكلة هنا في دار الدنيا، لو أسقطك الله من عينه رب العالمين، نعم أوكل أمرك إلى نفسك، أنت ضائع أنت تائه، لا تحتاج إلى الضريع ولا إلى الزقوم، أنت في دار الدنيا في جهنم. الآن الرواية، الإمام الباقر حفظه نفوسنا يقول: من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعبأ الله به، رب العالمين لا يهتم به، يكفي هذا المقدار. وبعبارة أخرى، رب العالمين يرفع عنه الحصانة. تصور إنسانا سحبت من دمه كل الكريات البيض، هذا في أول مواجهة مع جرثومة يسقط على الأرض لأن جسمه لا حماية له. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أبلغ سلامنا الليل وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.